إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. ربى الغفران. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي أذبت الخطى سعياً لعفوك يا أكرم الأكرمين، إلهي شقيت بذنب الأليم، فأرجو بلطفك برد اليقين، إلهي أدبت الخطى سعياً لعفوك يا أكرم الأكرمين، إلهي شقيت بذنب الأليم، فأرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أنا العبد، من لي سواك؟ إلهي أنا العبد، من لي سواك؟ إذا غاب نورك موتي يحين، أحن إلى رشفة من سنا، أحن إلى رشفة من سنا، لتجلو بها كل هم يبين. إلهي إلهي أنادي إلهي، جميل نداؤك عذب رنين. إلهي إلهي تجيش بصدري جسام الذنوب، تجيش بصدري جسام الذنوب، تحوم على القلب مر السنين، وتحيي زمانا من العيش يبكي بداخله الروح، هل من معين؟ إلهي أذبت الخطى سعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين، ذنوبي غزار جرى سيلها، ذنوبي غزار جرى سيلها، وفعلي بحقك فعل مشين، ولم أدر أنك جزل العطاء، ولم أدر أنك جزل العطايا، تمن على الأجودين، فما لعيوني وقد أسبلت دموع الإنابة عند الأنين، فما لعيوني وقد أسبلت دموع الإنابة عند الأنين، تجدد عهد العبادة ذلا، تجدد عهد العبادة ذلا، تثيب به في دجى الغافلين. إلهي أعلم أني ذليل، فأرخيت بالذل هام الجبين. إلهي أذبت الخطى سعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين، فكيف الفؤاد إذا أوصدت من الله أبواب رفع اللنين، فأعطي الفقير السعادة يحيا لموعد لقياك حتى يحيي، ينادي رحابك عز المنى، فنلقى النعيم بقرب الأمين، لنا في رحابك عز المنى، فنلقى النعيم بقرب الأمين، منايا التي لا أرى غيرها، بسوقك أغدو من الرابحين، أبيع الحياة وأشري بها بأخرى يا دار الفلاح المكين. يا بأدب الخطى ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين، إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين. بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أذبت الخطى ساعيا، إلهي أذبت الخطى ساعيا، إلهي أذبت الخطى ساعيا.